بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، عباد الله الرحمن، جت المشقة تجلب التيسير. وأنا لا أدري، وصلنا إلى، كنا نتحدث عن المشاق، تحدثنا عن السفر والمرض والإكرام، يعني باب من الأبواب الكبيرة الواسعة في الأصول وفي تطبيقاتها في الفروع وفي الفقه، باب كبير واسع. وما الذي يترتب على الإكراه؟ إن شاء الله تعالى لو أحيانا ربنا عز وجل ووفقنا سويا سنتناول هذا. ولكن قلنا لحضراتكم أن الإكراه نوعان: إكراه ملجئ وهو المعتبر وهو الذي تدور عليه الأحكام، الإكراه الملجئ، وهناك إكراه آخر غير ملجئ وهذا غير معتبر. وقلنا لحضراتكم أن علماءنا رخصوا في الإكراه وجعلوه من المرخصات لرفع المشقة الكبيرة على المكره، ولكن علماءنا استثنوا القتل، فلا إكراه في القتل، لا إكراه في القتل. يعني لو أكرهك شخص إكراها ملجئا على أن تقتل أخاك، هل لك أن تترخص في قتله؟ لا، لا تترخص، لأن نفسك ليست بأولى من نفس أخيك، لأن نفسك ليست بأولى من نفس أخيك، فلا تترخص. وكذلك في الزنا، لا رخصة في الزنا. يعني لو أكرهك شخص على أن تزني بامرأة فارفض وإن قتلك. وهذا بخلاف من أكره امرأة على الزنا أي الاغتصاب، هذا أمر مختلف تماما، لا علاقة له بقضية الإكراه. الإكراه أن يقدم الإنسان بنفسه على الفعل المكره عليه. أما المرأة المغتصبة هي أقدمت، يعني في واحد قال لها إن لم تفعلي كذا فأقتلك، لا، ده هو اغتصبها، يعني فعل ما فعل، عياذا بالله، نسأل الله العفو والعافية. والله مستر أعراضها. فالمرأة المغتصبة لا علاقة لها، ولكن لو واحد أكره امرأة يعني صلت عليها مسدسا والإكراه ملجئ وقال لها إن لم تمكنيني من نفسك فأقتلك مثلا، لا تمكنه وإن قتلها. وأنا أظن أن أي امرأة تفهم معنى العرض والشرف تفعل هذا، وهذا واقع. المرأة تحاول وتقاول، نسأل الله العفو والعافية، الرجل المغتصب هذا بكل ما أوتيت من قوة فعلا بالفعل، ونسأل الله العفو والعافية. فالإكراه الملجئ معتبر في سقوط الإثم عن المكره، ولكن لا يترخص في القتل ولا يترخص في الزنا. في خلاف طبعا في أمور أخرى لكن لا داعي لذكرها الآن، وفي تفريعاتها إن شاء الله يأتي المحل الخاص بها في زمانها ووقتها إن شاء الله تعالى. أخ يسأل في صلب الموضوع، طبعا أنا أقول لإخواني أي سؤال خارج المحاضرة أرسلوه على موقع جمعية الترقيل ركن الفتاوى إن شاء الله تعالى. أي سؤال تريدونه أرسلوه على موقع جمعية الترقيل ركن الفتاوى إن شاء الله سيسركم الرد إن شاء الله تعالى. الأخ أحمد يسأل قضية الضمان يعني الإكراه على حقوق الغير. نعم، الإكراه على إتلاف مال الغير مثلا، وأنت رغما عنك أتلفت مال أخيك مال غيرك، لا إثم عليك، لا إثم عليك. طيب، والضمان حق الغير هذا على من؟ فيه كلام وبين الفقهاء خلاف، معروف ومعتبر، والأقرب والله تعالى أعلى وأعلم على المكره، الضمان على المكره، وكأن المكره أداة في يد من المكره، لأنه يعني لا عمد ولا قصد ولا نية ولا رغبة ولا أي شيء، فكيف يكون الضمان على المكره؟ فالأقرب والله تعالى وأعلم أن الضمان في حقوق الغير على المكره. يسأل الأخ صادق كذلك، هل لو كان المطلوب قتله كافر؟ نعم، حتى لو كان كافرا طالما أن دمه حرام عليك. النسيان، طبعا موضوع النسيان موضوع معلوم ولا يخلو منه إنسان قط، وعدم النسيان وانتفاء النسيان من صفات الربوبية، سبحان من لا تأخذه سنة ولا نوم، والنسيان أخو النوم كما قال علماؤنا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ينسى، بل قال أنسى كما تنسوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنسيان أمر عارض معروف لبني آدم، ولهذا خصف الله بالنسيان، هذا من رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، وأنزل في هذا قرآنا خالدا يتلى إلى يوم القيامة، وجعل هذه الآية في سورة البقرة. وسورة البقرة كما تعلمون من أعظم سور القرآن، وفيها خصوصية كما تعلمون. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال ربنا قد فعلت. سبحان الله، قال قد فعلت، لا أؤاخذكم لا بالنسيان ولا بالخطأ، سبحانه جل في علاه. والحديث المشهور جدا عند يعني المسلمين، يروونه العوام حتى، بلفظ وضع عن أمة الخطأ والنسيان، الكل يعرفه وما استكره عليه. وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذن النسيان سبب من أسباب التخفيف، هذا واضح من الآية والحديث. طيب، الإنسان ممكن ينسى إيه؟ إما أن ينسى حقا لله تعالى، وإما أن ينسى حقا للعباد، لعباد الله تعالى. صحيح أم لا؟ إما أن ينسى حقا من حقوق الله تعالى، وإما أن ينسى حقا من حقوق عباده. طيب، نسي الإنسان حقا من حقوق الله تعالى، في الآخرة لا الإثم عليه أبدا أبدا أبدا، في الآخرة لا إثم عليه أبدا، لن يسأله ربنا جل في علاه أرحم الراحمين يوم القيامة عن النسيان أبدا. إذن في الآخرة الحمد لله ما في مشكلة، يسقط الإثم، يرتفع الإثم بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب، في الدنيا، في الدنيا لا إثم كذلك، لا إثم كذلك، ولكن العبادة التي وقع فيها النسيان ما حكمها؟ هذا هو المطلوب. فرق علماؤنا وأصوليون بين نسيان مأمور وبين نسيان محظور. يعني مأمورات الصلاة مثلا، لو نسي الإنسان مأمورا من مأمورات الصلاة، وهذا المأمور كان واجبا من واجبات الصلاة، نسيه العبد لا إثم عليه، ولكن يجب عليه أن يأتي به. نسيت الفاتحة، والفاتحة ركن من أركان الصلاة عند جماهير علمائنا، ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بالفاتحة عند الاستطاعة طبعا، عند الاستطاعة طبعا. واحد نسي الفاتحة لا إثم عليه صحيح، ولكن يلزمه الإتيان بها، يجب عليه أن يقرأ الفاتحة. طيب، نسيها في الركعة الأولى، فات المحل ولا يستطيع أن يأتي وأن يعود، وهو في الركعة الرابعة أو الثالثة مثلا، تسقط الركعة كلها ويأتي بركعة جديدة ليست زيادة، لا تطلق عليه زيادة لأنها بدل ممن؟ من الأولى، فليست زيادة. واضح؟ كن دقيقا، كن دقيقا. فيأتي بركعة، المطلوب الذي يجب أن تأتي به. إذن في باب المأمورات، نسيان المأمور يرفع الإثم صحيح، ولكن لا يرفع عنك المطلوب، لا بد أن تأتي به. واضح إخوان؟ في الصلاة، في أي شيء، في الحج، في الحج واحد نسي الحاضر، واحد نسي ركنا أو واجبا مثلا، لا إثم عليه صحيح، ولكن يلزمه الإتيان به طالما في وقته. يعني صار واحد نسي يقف عرفة مثلا، هذا انتهى، أمر انتهى، لأن عرفة لها وقت مخصوص في اليوم التاسع، والخلاف مشهور هل من الفجر أم من بعد ذلك، وطبعا حتى فجر اليوم العاشر يقف ولو يعني ساعة من ليل أو نهار كما هو معلوم. فالشاهد فاته عرفة، نسي، هذا لا يستغرب أحد من إخواني ربنا سبحانه وتعالى، يعني لا يجعلك أن تكون ممن ينسى. ولذلك من أراد أن يحافظ على نعمة من نعم الله تعالى عليه فدائما لا ينسبها إلا لله تعالى في كل وقت وفي كل حين. يشكر الله عز وجل على هذه النعمة ويعرف أنه لا حول له ولا قوة أبدا. أنت قد تستغرب حتى نعمة الإيمان، نعمة الإسلام، أنت ما أسلمت إلا بإذن الله تعالى وبهدايته لك وبتوفيقه لك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصباح والمساء، كان يقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك، لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. توحيد، تجرد، تجرد للخلاع من الحول والقوة إلى حول الله وقوته. فالمهم نعود، أقصد يعني هذا مهم جدا، لكن أقصد يعني المهم في محاضراتنا. فنسيان المأمور يرفع الاسم، نعم، ولكن لا يرفع عنك هذا المطلوب، لابد أن تأتي به طالما يعني في وقت يسعك الاتيان به. وضربنا مثال بموضوع عرفة، واحد نسي عرفة، تذكر في أيام التشريق، قال سبحان الله نسيت عرفة، خلاص راح الحج، وعليه إن لم يحج من قبل يعني عليه حجة قادمة. في باب المنهيات، أي الله نهاك عن كذا فأنت نسيت وفعلت، نعم يرفع عنك الإثم صحيح، ولكن لا شيء عليك، وتصح العبادة، وتصح العبادة. أما في باب المأمورات، لو كان المأمور واجبا لا تصح العبادة، يرفع عنك الإثم فقط، يرفع عنك الإثم فقط، ولكن لا تصح العبادة إلا بالإتيان بالمأمور الواجب. أما في باب المنهيات تصح العبادة، يرتفع الإثم وتصح العبادة. هذا معروف عندنا في الصلاة، واحد ارتكب محظورا نازيا، تكلم نازيا، وهذا حدث في عصر النبوة، رجل تكلم ناسيا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل النبي معه عليه السلام؟ علمه ولم يأمره بإعادة صلى الله عليه وسلم. وطبعا النبي علمه بمنتهى الهدوء وبمنتهى اللين وبمنتهى الشفقة والحب، يعني لم يحمر وجهه مثلا. يعني دائما أقول لإخواني نتعلم، نحن لسنا أتقى من النبي عليه السلام، نحن لسنا أشد غيره من النبي عليه الصلاة والسلام طبعا. فلا تقل هذا الأمر لابد من النهي فيه بقوة وغيرة، هذا الكلام يعني أنت ماذا تقول يا ماذا تقصد؟ الأتقى والأعلم بالله تعالى هو الرسول عليه السلام، ولم يفعل هذا. وقصته مع الرجل الذي بال في المسجد الكل يعرفها. في الصيام مثلا، الحديث المشهور: من أكل أو شرب ناسيا، مشهور جدا. النبي قال لك، النبي قال عليه الصلاة والسلام: فليتم الصوم صحيح، الصوم صحيح. لما؟ لأنه ارتكب محظورا وفعله ناسيا. إذن فعل المحظور ناسيا يرفع الإثم ولا يبطل الصلاة ولا يبطل العبادة، أيا كانت العبادة، صلاة، صيام، أيا كانت. أما المأمور الواجب، المأمور الواجب يرتفع الإثم، ولكن تصح العبادة بغيره، لا تصح العبادة بغيره، لا تصح، لابد من الإتيان به. ولو كان الواجب ليس ركنا لابد من جبره، إذن لابد إما بالإتيان به لو كان ركنا، أو أن يجبر لو كان واجبا، طبعا بتفاصيل كثيرة معروفة في بابها. أما المحظور لو فعل ناسيا يرتفع الإثم وتصح العبادة، لا شيء عليك. واضح إخوان؟ تفضل. الجمهور على السواء سيدي، الجمهور على السواء، لا فرق بين الفرض والنفل. ولهذا من أكل أو شرب ناسيا في صيام النافلة لا شيء عليه، وصيامه صحيح عند جماهير علمائنا، وهو الأقرب، طبعا عن هذا الباب فيه كلام يأتي إن شاء الله عند الحديث عن الصيام في الفقه إن شاء الله تعالى وأذن. ولكن سريعا، لما ربنا سبحانه وتعالى يرفع هذا عن صيام واجب فرض كرمضان الذي فيه العزيمة، فما بالك بالنافذة من باب أولى؟ الحديث بيّن العلة. ما العلة؟ فإنما أطعمه الله وسقاه. ومن الذي أطعمك وسقاك في النافلة؟ الله أم أحد آخر وأنت ناسي؟ الله. إذن العلة هي فإنما أطعمه الله وسقاه. الله أطعمه وسقاه الناس في الفرض، والله أطعمه وسقاه في النافلة، إذن الحكم واحد. ثم الحديث فيه عموم وإطلاق، لم يفرق نبينا صلى الله عليه وسلم بين الفرض والنفل، فالأقرب والله تعالى أعلى وأعلم عدم التفريق بين الفرض والنفل، الأقرب والله تعالى أعلى وأعلم. نعم فضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل. نعم أخونا يسأل عن قاعدة: ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. يعني القاعدة مختلف فيها بداية، ويعني تحتاج لبحث وتدقيق. نعم أنا أدري الاستدلال والحمد لله أدري الحديث، وكما قلت لك يعني المسألة فيها كلام بين فقهائنا، وإن شاء الله تأتي الأمور في يعني أوقاتها إن شاء الله. طيب، حقوق العباد. حقوق العباد، لو واحد نسي حقا من حقوق العباد، نسي عليه دين ونسيه، هذا وارد. نعم النسيان يرفع الإثم، نعم، ولكن لابد من الأداء. أنت عليك دين كان يجب أن تؤديه في الوقت الفلاني في وقت كذا، نسيت ومر الوقت، لا شيء عليك، ولا نطلق عليك أنك ماطيت، لا نطلق عليك هذا، أنت لست مماطلا، لا إثم عليك، ولكن يجب عليك طبعا يجب عليك الأداء، واضح إخواني؟ أو يجب عليك الضمان، يعني نسيت فكسرت شيئا لأخيك مثلا، يجب عليك الضمان. والضمان إما أن يكون بالمثل، أو لو ما فيش مثل مثلا نفترض يبقى بالإيه، ننتقل إلى ذي القيمة. واضح إخواني؟ هذا هو النسيان. الجهل، المشقة الخامسة التي ضبطها الشارع. نعم تفضل. يعني أنا لا أعرف نسيانا يطلق عليه نسيان تقصير، إلا لو تقصد أنه ما كتب مثلا الحق الذي عليه مثلا لقضية أخرى لا علاقة لها بالنسيان، يعني لم يكتب حق غيره، هذا أمر لا علاقة له بالنسيان. هل يجب عليه أن يكتب الحقوق؟ هل تجب عليه الوصية في هذه الحقوق؟ قضية أخرى فقهية لا علاقة لها بموضوع النسيان. فهم أخي؟ يعني ده لو واحد بقى يعلم أنه كثير النسيان، وهو يعني يريد أن يأخذ الأموال ويعتمد على هذا بقى أمر آخر، يعني لكن يعني قضية ليست مضطربة وليست مشهورة. طيب، الجهل، نسأل الله العفو والعافية. والجهل ضد العلم، الجهل ضد العلم. والجهل نوعان كما قال علماؤنا: جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط ألا تعلم، هذا هو الجهل البسيط، لا تعلم الصواب، لا تعلم الحق، لا تعلم الصواب، لا تعلم الحق. هذا الجهل المركب، وهو آفة ما نحن فيه. نحن ليست مشكلتنا في بلادنا وبلاد المسلمين الجهل البسيط، هذا موجود، لكن المشكلة الكبرى في الجهل المركب في كل أمورنا. يعني كلنا يدعي الطب، كلنا يدعي الهندسة، كلنا يدعي الفلسفة، كلنا أساتذة في كل شيء، هذا جهل مركب، لأنك لست فقط لا تعلم الطب، إنما تعلم الطب بطريقة خاطئة، بطريقة غير صحيحة. فأنت تعلم طبعا إننا يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله نحسن ونجيد جدا الجهل المركب، نحسنه ونتقنه جدا، أساتذة في الجهل المركب، ونفتخر به، ونحن لا ندري أنه مصيبة كبرى، يعني الإنسان يعزي أخاه عليها. الجهل البسيط إزالته سهلة، لأنك ستضع المعلومة فالأمر انتهى، لكن الجهل مركبا يتعبك، لا بد أن تثبت له أولا أنه جاهل، وهذه مشكلة المشاكل. أما الجاهل جهلا بسيطا هو يعرف أنه جاهل، الرجل لا ينازعك، هو يرضى، أنا رجل لا أفهم شيئا علمني، موضوع سهل جدا. أما الآخر أجارك الله، هو يظن أنه من الأئمة الكبار، حتى تثبت له أنه لا يفهم شيئا قضية كبرى قد تستغرق العمر. فمشكلتنا في الجهل المركب لا في الجهل البسيط. نعم تفضل. لا بس الأم هو الجاهل جهلا بسيطا، لا بس، وغالب الناس يجهل جهلا مركب، ما في مانع، ما في مانع. طيب هل الجاهل خفف الله عنه؟ طبعا، لأنه جاهل، سبحان الله، لأنه جاهل خفف الله عنه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب ثم الجاهل هذا، الجاهل هذا نكمل مع ذلك إن شاء الله. كما قلنا لحضراتكم نوعان: جهل بسيط وجهل مركب. في تقسيم آخر، التقسيم الآخر جهل العلم وجهل العمل. يعني الذي لا يعلم هذا جاهل، صحيح، والذي يعلم ولا يعمل هذا جاهل، وجهل العمل أشد وأسوأ وأشنع من جهل العلم، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من علمائنا: وهذا كذلك لا نعرفه، وهذا كذلك غير معتبر عندنا، وهذا كذلك جهل العمل لا نشعر بعار ولا بنقص فيه، إنما الأول هو الذي يشعرنا بالنقص، جهل العلم إن أنا لا أعلم لكن لا أعمل، ما في مشكلة. وهذا عياذا بالله من بعدنا عن سلفنا الكرام، كان عندهم جهد العمل أعظم بكثير من جهد العلم. ولهذا إنما يخشى الله من عباده العلماء، من هم العلماء العاملون؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء العاملون، يعني عند علمائنا وأسلافنا جميعا أن المقصود بهم هم العلماء العاملون. وكما سبق أن ذكرت لحضراتكم قول سفيان عن الزهري لما كان يحدث عن فلان ويقول أنه من أوعية العلم ولا يصفه بأنه عالم. إذن هذا التقسيم كذلك لا نعرفه، وهو يعني يحتاج إلى وقفة مع النفس. طيب، الجهل أعذنا الله منه، ما الذي يترتب عليه؟ الجهل كالنسيان، وبالفعل هم إخوة من أب وأم، يعني تستشعر أنهم أشقاء. الناس كالجاهل فعلا، الناس لا يدري والجاهل لا يدري فعلا، ما في قصد ما في عمد. يعني الجاهل في أحكام الله تعالى أو في حقوق الله تعالى لا إثم عليه، لا إثم عليه حتى في الأصول، نعم حتى في الأصول وليس في الفروع فحسب. يعني من ارتكب شركا وهو جاهل لا يدري، هذا لا شيء عليه ولا يخرج من الإسلام. وهذا باب إن شاء الله تعالى لما نتناول قضية مشهورة طبعا، قضية العذر بالجهل، فهو عذر في الأصول وهو عذر في الفروع، بل في الأصول أولى. لما؟ إذا عذر الله تعالى في الفروع فما بالك بالأصول؟ يعني ما رأيك في رحمة رب العالمين يعذر في ما لا يدخل النار ولا يعذر في ما يدخل النار؟ هل هذا مقبول يدخل النار يعني مخلدا فيها؟ سبحان الله سبحان الله. إذن الجهل في الأصول وكذلك الجهل في الفروع وكذلك في الأصول. جهل المأمورات يرفع الإثم ولكن يلزمه الإتيان، ولذلك حديث المسيء صلاته كان جاهلا أم لا؟ كان جاهلا لا يدري. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم معه؟ جعله يصلي. صلي، اذهب فصلي فإنك لم تصلي، أحد الصلاة، صاحب اللمعة، أمره بإعادة الصلاة. كان يجهل أن هذا الموضع لم يصبه الماء، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. إذن الجهل كالنسيان، في باب المأمورات يرفع الإثم، ولكن أنت ما زلت مطالب به، ما زال في ذمتك، لابد أن تأتي به، لابد أن تؤديه. واضح إخواني؟ باب المحظورات لا شيء عليك. واحد ارتكب محظورا في الصلاة، ارتكب محظورا في الحج، ارتكب محظورا في الصيام، لا إثم عليه والعبادة صحيحة. ففرق بين باب المأمور وباب المنهي أو المحظور. طب في حقوق العباد كذلك، حق العبد لا يسقط بالجهد، ولو هناك إتلاف عليك الضمان، جهلك لا يرفع عنك التبع ولا المطالبة. طيب، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه له. في الجهل يجب أن نفرق بين الجهل بالحكم وبين الجهل بأثر الحكم. هناك فرق بين الجهل بالحكم وبين الجهل بأثر الحكم. نعم، هناك فرق بين الجهل بالحكم والجهل بأثر الحكم. بأثر الحكم، بالحكم لا شيء عليه، لا شيء عليه. في باب المحظورات والمنهيات، يعني واحد ارتكب جريمة الزنا، نسأل الله العفو والعافية، هو لا يدري أن الزنا حرام، لا يدري وزنا، وهو جاهل بحكم الزنا، جاهل أنه حرام، هذا لا إثم عليه ولا يعاقب، ولا يعاقب، ولكن لو يعلم أن الزنا حرام ولكن لا يعلم أن جريمة الزنا الجلد أو أن جريمة الزنا الرجم، لا يدري، إذن هو جاهل بالحكم أم بأثر الحكم؟ بالأثر، هو جاهل بحكم الزنا، آسف، هو جاهل بأثر الزنا لكنه عالم بحكم الزنا، يعلم أنه حرام. هذا الرجل لا يرتفع عنه الإثم وعليه الحد. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه رجل قد جامع في نهاية رمضان، وهو يعرف أن الجماع في نهاية رمضان حرام من الكبائر، هو يعرف هذا بدليل أنه لما دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام قال هلكت يا رسول الله، وفي رواية احترقت يا رسول الله، إذن هو يعرف أنه قد ارتكب محرما، ولكن لا يدري ما الأثر المترتب، هل النبي صلى الله عليه وسلم رفع عنه الأثر؟ أبدا لم يرفع صلى الله عليه وسلم عنه الأثر، بل طالبه بالكفارة، ولكن لما عجز عن الكفارة بأنواعها، لا أكل رقبة ولا صيام ولا إطعام، سقط عنه الأمر هذا، بل عاد إلى أهله بتمر، وهذا جزاء التوبة، وهذا جزاء الإخلاص فيها. ذهب وهو مرتكب لجريمة وعاد بتمر إلى أهله، فسبحان الله، سبحان من يخرج الحي من الميت والميت من الحي. فالإخلاص والصدق يفعلان الأعاجيب، الإخلاص والصدق يفعلان الأعاجيب. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع عنه الأثر المترتب على الجماع في نهاية رمضان، والرجل يجهله، لا يعرفه، واضح إخوان؟ لكن المسألة الفقهية التي يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في الفقه إن شاء الله تعالى، هل هذا السقوط سقوط مؤقت يعني ذمته برئت تماما من الكفارة، أم معلقة إلى أن يستطيع؟ هذا خلاف بين الفقهاء في السقوط الدائم أم هو سقوط مؤقت إلى أن يستطيع، مسألة إن شاء الله نتناولها بإذن الله تعالى في الفقه. إذن لابد أن تفرق بين الجهل بالحكم وبين الجهل بأثر الحكم، فرق كبير بينهما. هل يا ترى المقصر في العلم هو جاهل؟ هو جاهل صحيح لكنه قصر في العلم، هل يا ترى نعامله معاملة العالم أم معاملة الجاهل؟ نعامله معاملة الجاهل إلا في الإثم، فهو يأثم لأنه قصر في التعلم، يأثم لتقصيره في التعلم، ولكنه لا يعاقب بما فعله وهو جاهل. فهناك فرق بين المقصر في التعلم وبين العالم وبين الجاهل. إذن عندنا درجات ثلاث، عندنا عالم، هذا خلاص تجري عليه الأحكام كلها تجري عليه. عندنا جاهل مقصر في التعلم، تجري عليه لا تجري عليه الأحكام ولكنه يأثم لتقصيره في التعلم. جاهل وليس بوسعه أن يتعلم، لا علاقة له بأي شيء، يرتفع عنه كل شيء الإثم وما يترتب على ما فعله، واضح؟ هذا في باب المنهيات والمحظورات، أما في باب المأمورات كقضية النسيان تماما، كمسألة النسيان تماما، عليه أن يأتي بالمأمور بعد علمه. طيب وما فات؟ يعني واحد كان يصلي خطأ، لا يدري أحكام الصلاة، لا يدري الأركان من الواجبات، لا يدري، صلى خطأ فترة، الجمهور أن عليه الإعادة، الجمهور أن عليه الإعادة، يعيد ما مضى من صلوات باطلة. واضح إخواني؟ تفضل سيدي. الأول رد العالم العالم الأخر، المقصود بالعالم، لا قصدي إلا من يعلم، من يعلم الحكم. نعم بارك الله فيك. نعم قصدي بالعالم يعني العالم بالحكم، لا أقصد العالم بالصلاح. لا طبعا، وإلا يبقى كلنا الحمد لله كده هنيئا لنا، لأننا كلنا مش لسنا من العلماء. الشيء الأخير إن شاء الله تعالى النقص، النقص أو الضعف. وعندنا النقص نقصان، نقص حقيقي ونقص حكمي. نقص حقيقي ونقص حكمي، هذا رعته الشريعة، هذا رعته الشريعة في التخفيف وفي الترخيص. والنقص الحقيقي نوعان، نعم اللي هو الضعف، نعم في الأسباب، نعم احنا عندنا خدنا الجهل ستة، نعم جاي. كله جاي يا مولانا، كله سيأتي يا مولانا سيأتي إن شاء الله. والنقص الحقيقي نوعان، عقلي وجسمي، عقلي وجسمي. عقلي كالصغر، الصغر نقص، الجنون نقص، العتة نقص، هذا رعته الشريعة أم لا؟ طبعا رعته. هل مثلة الشريعة بين هؤلاء الثلاث وبين غيرهم؟ أبدا. الصغر له أحكامه كما تعلمون، والعبادات كما تعلمون، وفي الأحكام الولاية كما تعلمون، كما سيأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى. الجنون كما تعلمون طبعا، لا أقصد كما تعلمون يعني أنا أرضي كما تعلمون الأحكام، ربنا يحفظ علينا وعليكم عقولنا ومن قبل ذلك ديننا، فأنه لا قيمة للعقل بغير دين، اللهم احفظ ديننا وعقولنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بربه من ضد هذا، اللهم إني أعوذ بك من الكفر، الدين يعني، اللهم إني أعوذ بك من الكفر. ويقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الجنون، نعمة العقل، نعمة العقل، ربنا يحفظها علينا. وأنا لو أخفى عليك، أحيانا العقل نعمة، لكن أحيانا تتعب أصحابها، لأن العقل يعني العقل يتعب في مثل هذه الأزمان، ولكن في النهاية نعمة طبعا، مما لا شك فيه. طيب النوع الثاني من النقص الحقيقي الجسمي، الأنوثة، وهذا نقص حقيقي جسمي وهو طبيعي. الأنوثة هذا نقص جسمي ولكن طبيعي، طبيعي يعني ما المقصود بطبيعي؟ يعني هذه هي طبيعة النقص، هكذا خلقها الله، ليس أمرا عارضا، هذا هو المقصود بكلمة طبيعي. نعم. والنوع الثاني غير طبيعي، أي طارئ، وهو المرض، وهو المرض. وطبعا الأنوثة من المعلوم لها أحكام تخصها كما هو معلوم. نعم احنا قلنا مولانا النقص نوعان، حقيقي وحكمي، ثم فرقنا الحقيقي، قلنا هو نوعان عقلي وجسمي، والجسم نوعان طبيعي وغير طبيعي. شيء جميل جدا الحمد لله رب العالمين. طبيعي الأنوثة، غير طبيعي المرض، غير طبيعي يعني عارض يأتي ويمر وينتهي. أما الأنوثة، المرأة تنتقل من أنوثة لذكورة ثم لأنوثة، ما فيها هو ده المقصود بكلمة طبيعي وغير طبيعي. هل الشريعة راعت موضوع الأنوثة؟ طبعا أسقطت عنها أحكاما كثيرة كما هو معلوم، جمعة والجماعات والجهاد وفي أحوالها الخاصة كما تعلمون، أمر معروف، لها ولاية في الزواج وما إلى ذلك. المرض طبعا معلوم، معلوم أن المرض له ايه مرخصات كما نعلم. النوع الثاني، يعني في التقسيم الاصلي حكمي، يعني هو ليس نقصا حقيقيا انما هو نقص حكمي، الا وهو الرق. هل الشريعة راعت الأرقاء؟ نعم نعم طبعا، واضح إخواني. هذه الأنواع الست في المشارق التي ضبطها الشارع سببا للتخفيف. النوع الأخير، نعم ست الزجمات، لا طبعا حكمي فقط الرق، واضح، يدخل من جملة الأمراض، يعني الإزمان يدخل في المرض. فالنوع الأخير العسر وعموم البلوى، العسر وعموم البلوى. ما المقصود بعموم البلوى؟ أي لها يعني تعريفات كثيرة، يعني ممكن نجمعها في الآتي: أن المقصود بعموم البلوى كثرة الوقوع وامتداد زمنه، شيء يقع كثيرا ويمتد زمنه. ممكن نقصد به الشيوع والانتشار، ممكن نقصد به الحاجة والاضطرار. إذن العسر وعموم البلوى إما أمر كثير الانتشار الشيوع، وإما أمر كثير الوقوع مع امتداد زمنه، وإما أمر الحاجة والاضطرار. هل هذا روعي؟ طبعا روعي في الأحكام كثيرا كثيرا. أنت مثلا لما تأتي تسأل عالما: أنا أركب وسائل المواصلات للذهاب لعملي أو لصلة أرحامي أو للتعلم، والمواصلات فيها اختلاط، ماذا أفعل؟ لا يمكن أبدا أن يقول لك العالم لا تذهب، لا يمكن أبدا. لما؟ هذا أمر عام للبلوى، ماذا نفعل؟ طبعا تخير، تحاول أن تتخير. طبعا منذ سنين يقول مثلا: هذه السيارة للنساء، هذه العربة للنساء، وهذه العربة للرجال. طيب في واحد أكثر من طلب بإعادة الفرق بين الجهل بالحكم والجهل بأثر الحكم. رجل ارتكب جريمة، ارتكب محظورا وهو لا يدري أنه حرام، هذا لا شيء عليه. رجل زنى وهو لا يدري أن الزنا حرام، لا شيء عليه، لا شيء عليه، لا إثم عليه، لا حد عليه، لا عقوبة عليه في الدنيا، لا عقوبة عليه في الآخرة، لا شيء عليه، لأنه جاهل. طيب هو يعلم أن الزنا حرام، ولكن لا يدري أن عقوبة الزنا رجم، أو الرجم أو الجلد، لا يدري. هو يظن يعني أن لجريمة الزنا حبس يوم ولا شيء يومين، يدفع مثلا 100 جنيه، فقال خلاص أمر بسيط، يعني نسأل الله العافية. ونسي ربه الجبار، والذي كان يفترض منه أنه لا يقترف المعصية وإن لم يكن لها عقوبة إلا أن الله قد يغضب عليك، هذا يكفي في الامتناع. ولكن هو اقترف الجريمة مع علمه بأن الزنا حرام، ثم فوجئ، قالوا: أنت سبق لك الزواج؟ قال: نعم تزوجت، ولكن كان زواجا تعيسا مثلا. والله ما يعني ما قعد يبرر، ما في حل، سيرجم. والله ما عرف، والله لا أدري أن الجريمة هذه سأرجم بسببها. سيرجم لأنه يجهل الأثر، لا يجهل الحكم، واضح إخواني. ودليل ذلك المجامع في نهار رمضان كما سبق أن ذكرنا لحضراتكم، وكذلك الظهار حكم المظاهر في الحديث المعروف والذي بسببه نزلت سورة المجادلة أو المجادلة، واضح إخواني. الفرق بين الأصول والفروع، نعم لا فرق بين الأصول والفروع في الجهل، يعني الذي يقول يا حسين يا بدوي وهو لا يدري أن هذا من الشرك الأكبر، لا يدري، هذا لا يكفر، لا نكفره، هذا لا نكفره ولا نحكم عليه بأنه مشرك، هذا ما عليه أهل السنة والجماعة. قام عليه جماهير علمائنا وكبرائنا سلفا وخلفا. وسيأتي طبعا إن شاء الله تعالى وبحوله وقوته بسط هذا في المقام الخاص بموضوع العبر بالجهل. فلا فرق في العبر بالجهل بين الأصول والفروع، وهذا أمر يعني لم تفرق فيه النصوص، بل على العكس النصوص أتت خصيصا في هذا كما ستعلمون إن شاء الله تعالى. ثم سعة أرحم الراحمين، ربنا يعذر في الأشياء التي لا تخلد صاحبها في النار ولا يعذر في الأشياء التي تخلد صاحبها في النار، هل هذا مقبول؟ ما هو الأليق برحمة رب العالمين وبسعة رحمة أرحم الراحمين؟ ما الأليق؟ ما الأنسب؟ واضح إخواني؟ لما في الحدود التي لا تكفر صاحبها ادرعوا الحدود للشبهات، لأدنى شبهة نضرع الحد، فما بالك بأمر يخلد صاحبه في النار؟ من باب أولى أم لا؟ من باب أولى. ومن لا يعني يقتنع فيرى بعيني رأسه يوم القيامة، فيرى سعة رحمة أرحم الراحمين إن شاء الله تعالى. طيب في هذه المسألة أتفضل. لا تعتقد بالتسلسل هنا يعني كان هم جهلا بأثر العقوبة، ولا كان هم جهلا بالحق نفسه؟ وأين الجهل في الآية أصلا؟ هم التنبيه أصلا على الصحابة نعم، رجل مستهزئ، ما علاقة ذلك بجهله؟ وهذا المهزر هذا أو الهازي هذا أو المتلاعب هذا يجهل؟ هذا ليس جاهلا، إنما يجهل أثر هذا، لكنه يعلم هو يلهو ويلعب ويهزأ، يعلم أن هذا حرام. فهمت الفرق؟ هو يعلم ولكنه لا يعني يضع له اعتبارا، لا يعبث. فهمت الفرق؟ لكن مش حرام لو جاهل بالتحريم لا شيء عليه، يجهل أن هذا حرام لا شيء عليه، في خلاف دقيق يعرف أنه حرام وليس شركا، خلاف دقيق يعرف أن هذا حرام ولكن ليس شركا أو كفرا أكبر. فيأتي هذا إن شاء الله بإذن الله تعالى بالتفصيل في موضعه إن أحيانا